الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المشهد المنير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسانه ومن دين ما بعد. يقول مصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة، رسالة نواقض الإسلام، بعد أن ذكر جملة من النواقض بلغت 10 نواقض، قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، لا فرق في جميع هذه النواقض، أي إذا حصلت من أحد أو قامت لشخص، بين الهازل والجاد والخائف، الهازل والجاد والخائف في المقام إلا المكره. الهازل هو الساخر الذي اتخذ الفعل لعبا، فالهازل هو الذي يقول القول دون، أو هو الذي يقول أو يفعل بالنسبة للأقوال أو الأفعال ما لا يقصده أو ما لا يقصد مضمونه. فالمتكلم إذا كان هازلا فإنه يقول قولا يقصد لفظه دون أن يقصد معنى هذا اللفظ، ومثله أيضا الهزل في الفعل فهو ضد الجد، فلا يقصد منه ما ظهر منه، لا يقصد الهازل في فعله ما ظهر منه، إذ الهزل نوع من اللهو واللعب والعبث الذي تصدر فيه الأقوال والأعمال دون أن يراد معناها. وضده الجاد، وهو من يفعل الشيء أو يقوله وهو قاصد ذلك القول والفعل. فالهزل والجد متقابلان، الهزل ضد الجد والجد ضد الهزل، والفارق بينهما من حيث الواقع أن الهازل لا يقصد ما تضمنه أو ما أفاده قوله أو فعله، الهازل لا يقصد ما أفاده قوله أو فعله، إنما يريد فقط الإيهام بالقول والفعل دون قصد لمضمونه. واستواء الهازل والجاد في الكفر مستفاد من قول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقطع الله تعالى عنهم العذر حيث قال لا تعتذروا، وحكم عليهم بمقتضى ما صدر منهم قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا في أولئك الذين زعموا أن ما صدر منهم من خزء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان على وجه التسلية وقطع الطريق وليس مقصودا لهم ما تكلموا به، فلم يقبل الله تعالى عذرهم بل قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا محل اتفاق لا خلاف بين أهل العلم، لأنه لا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد، لأنه لا يجوز الحزن بما هو كفر. ولما تقدم من الدليل الذي ذكرنا في قصة نزول قول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما قول الخائف، الخائف المقصود به من فقد الأمن، والخائف هنا لم يبين على أي شيء، هل هو على نفسه أو ماله أو أهله. ولذلك استثنى فقال إلا المكره ليخرج، والإكراه لا يكون إلا عن خوف. فعلم من هذا أن مقصود الخائف يعني الخوف الذي لا يسوغ له فعل، لا يسوغ له فعل شيء مما تقدم من النواقض، إلا أن يصل إلى حد الإكراه، فإن المكره قد عذره الله جل وعلا في كتابه، قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فاستثنى الله تعالى من هذه العقوبة المكره، حيث قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدل ذلك على أن الكفر إذا وقع من الإنسان بسبب الإكراه فإنه لا يؤاخذ على ذلك. ومعلوم أن الإكراه أيضا درجات، فالمقصود بالإكراه هو ما يلحق الإنسان فيه مضرة شديدة. أما لو كان إكراها غير ملجئ فإنه لا يعتبر. فالكلام في الإكراه هنا المقصود به الإكراه الملجئ الذي يخشى فيه الإنسان على نفسه أو على أهله وولده هلاكا وتلفا، فإنه يعذر في هذه الحال بأن يظهر خلاف ما يبطي، فيظهر من الكفر ما يدفع به الإكراه. وهذا معنى قوله رحمه الله إلا المكره. وعلم أن الخوف ليس على إطلاقه لا يكون عذرا، أن الخوف ليس على إطلاقه ليس بعذر، بل منه ما هو عذر، وما إذا خاف على نفسه هلاكا فهو لا يكون مكرها. لكن الخوف المقصود به هنا الخوف الذي كما ذكرنا، الخوف الذي لا يلحق الإنسان فيه مضرة، بل هو خوف إما لفوات مصلحة أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يعذر بها. ثم قال رحمه الله بعد أن بين أن موجب هذه النواقض لا يرتفع في حال الهزل كحال الجد، ولا في حال الخوف الذي لا يصل به الإنسان إلى حد الإكراه، بعد ذلك قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. وهذا فيه الجواب عن سؤال تقدم، وهو لماذا خص المؤلف رحمه الله هذه النواقض العشر بالذكر دون غيرها من النواقض، مع كون النواقض كثيرة حتى أوصلها بعضهم إلى 400 ناقض أو يزيد. فالجواب أن الشيخ رحمه الله خص هذه النواقض بالذكر، ليس حصرا للنواقض فيها، بل ذلك لكونها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فهي أخطر ما يكون من النواقض وأكثر ما يقع في زمانه رحمه الله. ثم قال: فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، أن يحذرها، ومحاذرة الشيء تقتضي مجانبته والتوقي له، فالحذر هنا يقتضي المجانبة مع التوقي. وقوله ويخاف منها هو الخوف أخص من الحذر، لأنه قد يحذر الإنسان من الشيء فيعمل، فهو يشير إلى أنه مع الحذر يجب الخوف، فالإنسان دائما على نفسه، بل إذا أمن على نفسه فهو في الخطر قد وقع. يقول الله تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، كما في حديث محمود بن لبيد في حديثه للصحابة رضي الله عنهم. وهذا يدل على أنه يجب الخوف من الكفر والشرك، لا سيما عندما يفشو شيء من المضلات وينتشر شيء من الفتن، فالإنسان لا يأمن على نفسه، فالقلوب ضعيفة والفتن صيادة. ولهذا كان إبراهيم عليه السلام في غاية الخوف من مواقعة الشرك، مع عظيم توحيده وشهود الله له تعالى بكمال الطاعة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه واجتباه واجتباه وداه وجعله إلى صراط مستقيم. فكل هذه المزايا ما أمن فيها إبراهيم عليه السلام من عبادة الأصنام، فدعا الله تعالى: قال رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعد ذلك: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. فختم الرسالة باستعاذة بالله تعالى من المضلات والمزلات، فقد نعوذ بالله أي نلجأ إليه ونعتصم به من موجبات غضبه، أي مسببات ومثبتات غضبه وأليم عقابه، وهذا ثمرة الغضب، فمن ثمرة الغضب حصول العقوبات. وبهذا تكون قد انتهت هذه الرسالة المختصرة في هذه النواقض التي ذكرها الشيخ رحمه الله وغفر له، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا وإياكم موجبات غضبه وأليم عقابه. هذا سؤال يقول: بالنسبة للناقض العاشر، قال الشيخ: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، هل نستطيع أن نقول أنه يدخل في هذا الناقض من أعرض عن العمل بالكلية ولا يعمل بما علم؟ أي نعم، نعم، هذا داخل، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه من ترك العمل بالكلية فإنه لا إيمان له، فلا يتصور إيمان مع ترك العمل بالكلية. هذا يعني ذكر قضية تتصل بال الديات. يقول: عندنا في الشرق الجزائري عرف سائد في قضايا القتل، سواء كان القتل العمدي أو الخطأ. طبعا المذهب المالكي يقسم القتل إلى قسمين خلافا للجمهور في تصنيف الجنايات. قال: وحدده الدية لا يساوي حتى عشر الدية الحقيقية، وإذا وقع قتل يلتقون في بيت المقتول أوليه ويتفقون. حتى حضرت أحد المجالس فتفاجأت حين تكلمت مع ولي المقتول أنه أفهم أن أخذ الدية ينقص من أجل المقتول، وتكلمت مع الحضور أنه يجب أن يعرف الشرع في المسألة، وأنه إن كان مخالف العرف فإنه يضرب بالعرف عرض الحائط. وعددت لهم قيمة الدية في الشرع، وأنه ليس التي تعرف عليها الناس وعمن تؤخذ سواء في العمد أو الخطأ، وأن العرف جائز بل وهو أحيان كثير فهو وفي أحيان كثير فهو الأحسن. في هذا محدد الإخوان أن العرف لا يناقض الشرع، والدليل قوله تعالى: ما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان المؤمن خطأ من العلاقة والمؤمن يهديه رسولا إلى أهله إلا أن يصدقوا. شيخنا بارك الله فيكم، أرجو منكم أن تتكلموا حول هذه المسألة بإسهاب، وأعلم أنه كثير من سيسمع لكلامكم سيرجع بإذن الله. ولا يجوز أن يصطلحوا على قدر في الدية دون ما قدره الله ورسوله، و مقصود بيصطلحوا أي الصلاح الذي يلزم به الجميع. أما إذا تسامحوا فغضوا عن ما قدرته الشريعة في جنايات العمد أو الخطأ أو شبه العمد، فإنه لا حرج. يعني إذا اصطلحوا من غير إلزام فهذا لهم، والحق إذا كان يجوز أن يسقط الدية بالكلية فيجوز أن يسقط ما شاء منها. لكن أن يلزم الناس بشيء ولا يحق لهم مطالبة بأكثر وقد أعطاهم الله تعالى ورسوله ذلك، فهذا لا يجوز. سم؟ أما مسألة نقصان الأجر فلا شك أن العفو أحسن في حال كون العفو إصلاح، ولكن ها مسألة الأجر العفو أكمل في حال الإصلاح، ولكن هذا حق منحه الله تعالى إياهم، والعفو إحسان، والإحسان يؤجر عليه الإنسان فهو أحسن. يؤجر عليه الولي. يؤجر عليه الولي، نعم، المستحق للدية. ويقول أنه المقتول ينقص أجره إذا أخذ الدية. المقتول ولا القاتل؟ لا، المقتول ما له دخل. ويقول ينقص أجر تنقص من أجل المقتول، لا، المقتول لا دخل له. المقتول ما نزل به من مصاب حقه موفور، ولهذا الدية لا شأن المقتول فيها، هي من حق أولياء المقتول القتيل. وأما المقتول فإنه القتيل فإن حقه يستوي فيه يوم القيامة من القاتل، يأتي يوم القيامة يشخر دما قد أخذ من قتله يقول رب سل هذا فيما قتلني، فلا ينقص أجره ولا يؤثر عليه سواء أخذ الدية أو لم يأخذه. نعم. البركه فيها مؤلفات، ايش تقولون؟ هو اللي ذكرنا انه يعني في اثناء كلام التفريق، يعني هناك عده قواعد في مساله التكفير. اولا ثبوت الشيء، يعني ثبوت ان الامر كفر لا بد من ثبوته بيقين، لا بد من ثبوته بدليل من الكتاب والسنه. طيب هذه العلم نجعلها الدرس مستقل نذكرها، لأنها هي عدة قواعد. يعني عندنا هالقاعدة وقاعدة التفريق بين الفعل والفاعل، بين تكفير الفعل وبين تكفير الفاعل. عندنا من ثبت إسلامه بيقين لا ينقل عنه إلا بيقين، وهذا يندرج تحته التكفير في مسائل خلافية. عندنا من لم يكفر الكافر فهو كافر، والقيود المتصلة بهذا، وأن هذا لا يحمل إلا فقط على ما ثبت بالإجماع أنه كفر. عندنا أيضا لا يثبت الكفر في المعين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع وإشارة للشروط والموانع. هذه القاعدة الخامسة، هذه بعض القواعد التي عندنا. نعم أيضا مسألة لا كفر إلا بعد، هذه من توافر الشروط، لكن الكفر لا بد فيه من الكفر لا بد في إثباته على المعين من حكم حاكم، فلا يسوغ أن يكفر الإنسان هكذا بدون أن يثبت حكم الحاكم. ويحكم على الفعل لكن المعين لا بد من حكم حاكم. هذه بعض القواعد، وممكن أيضا نجمع إليها قواعد أخرى ونذكرها بالتفصيل إن شاء الله في حاكم. متى عندها الدرس حنا؟ أي يلا عطنا سؤالك. حكم الحاكم هي القاضي. نعم، المقصود بالحاكم في كلام الفقهاء القاضي. لا المفتي ما المفتي ليس حاكما، المفتي يبين مثلا الحكم في المسألة من المسألة.